إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الحلقة السابقة عن أحكام زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وذكرنا أن الضابط فيما تجب فيه الزكاة هو وجوب الزكاة في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار. ونستكمل الحديث في هذه الحلقة عن بقية مسائل زكاة الحبوب والثمار، فأقول وبالله التوفيق: يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان، الأول أن تبلغ نصابا، والثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. أما الشرط الأول وهو أن تبلغ نصابا، فقد دلت السنة على أن نصاب الزكاة في الحبوب والثمار 5 أوسق، كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب 300 صاع، وتعادل بالكيلوجرامات 612 كيلوجرام تقريبا. فمن ملك هذا القدر من الحبوب أو ما يكال ويدخر من الثمار فعليه زكاته. قال الموفق بن قدام رحمه الله: تعتبر 5 أوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار، فلو كان له 10 أوسق عنبا لا يجيء منها 5 أوسق زبيبا لم يجب عليه شيء، لأنه حال وجوب الإخراج لم يبلغ نصابا، فاعتبر النصاب بحاله حينئذ. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فلو كان عند رجل بستان بعضه يجنى مبكرا وبقيته يتأخر، فيضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. فإذا كان الأول نصف نصاب والثاني نصف نصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يقال إن هذا قد جذ قبل جذاد الثاني، ومثل هذا يقال في الزرع. وكذا إذا كان عند إنسان بساتين في مواضع متعددة فيضم بعضها إلى بعض. ومن ذلك أن بعض الناس يكون عنده أكثر من بيت ويغرس في مقدمة البيت أو في أسواره نخلا، وإذا ضمت ثمرة هذه النخيل كونت نصابا، وهو كما سبق 612 كيلو جرام، فتجب الزكاة في ثمر هذا النخل حينئذ. ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب، فلا يضم البر إلى الشعير في تكميل النصاب، ولو كان عنده نصف نصاب بر ونصف نصاب شعير لم يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. وأما أنواع الأجناس فيضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، وقد حكى الموفق بن قدامة رحمه الله اتفاق العلماء على ذلك. ولو كان عنده ثمر النخل من النوع السكري يقدر 300 كيلو جرام، وثمر النخل من النوع البرحي يقدر 400 كيلو جرام، فيضم بعضها إلى بعض وتجب فيها الزكاة. أيها الإخوة المستمعون، وننتقل بعد ذلك للحديث عن الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار، وهو أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. ووقت وجوب الزكاة في الثمار بدو الصلاح فيها، وأنها حينئذ تقصد للأكل والاقتيات. ووقت وجوب الزكاة في ثمر النخل مثلا هو ظهور الصلاح في الثمرة بأن تحمر أو تصفر، ووقت وجوب الزكاة في الحبوب هو أن تشتد بحيث إذا غمزت لم تنغمز بل تكون مشتدة، فلا بد أن يكون الحب أو الثمر مملوكا له في هذا الوقت، فلو باعه قبل ذلك فلا زكاة عليه، ولو ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه. وبناء على ذلك، لو أن رجلا اشترى مزرعة بعد أن بدا الصلاح في ثمارها فلا يجب عليه زكاة هذا الثمر، وإنما تجب الزكاة على البائع لأنه هو المالك لهذه الثمار وقت وجوب الزكاة. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: لو اشترى زرعا بعد بدو الصلاح فيه، أو ثمرة قد بدا صلاحها، أو ملكها بجهة من جهات الملك، لم تجب فيه الزكاة. ولا يستقر وجوب الزكاة إلا بجعل الحبوب والثمار في موضع تجفيفها وتيبيسها، وهو ما يسمى بالبيدر. وذلك أن من عادة أهل الحرث أنهم إذا جذوا الثمر جعلوا له مكانا تجمع فيه الثمرة أو الحبوب ليتكامل جفافها وتيبيسها، ويسمى هذا المكان الذي تجمع فيه الثمرة بالمربد أو الجرين أو البيدر. وبناء على هذا، إذا تلفت الحبوب والثمار بعد بدو الصلاح وقبل جعلها في البيدر فلا تجب عليه الزكاة ما لم يكن ذلك التلف بسبب تعد منه أو تفريط. أما إذا تلفت بعد وضعها في البيدر فإن الزكاة تجب عليه ولو كان التلف بغير تعد منه ولا تفريط، وذلك لأنه قد استقر الوجوب في ذمته فصارت الزكاة دينا عليه، وهذا القول هو المشهور بمذهب الحنابلة. وقال بعض العلماء: إذا تلفت الحبوب والثمار بعد وضعها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط فلا تجب عليه الزكاة، لأنه مجتهد في حفظها ولم يحصل منه تعد ولا تفريط، فهو كالأمين الذي يحفظ المال عنده، فإذا تلف المال عنده من غير تعد ولا تفريط لم يضمن. وهذا القول الأخير هو القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم، وهو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية. وعلى هذا يكون لتلف الثمار والزروع يكون له ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يتلف قبل وجوب الزكاة، أي قبل اشتداد الحب وقبل بدو الصلاح في الثمر، فلا شيء على المالك مطلقا، سواء تلف بتعد أو تفريط أو بدون تعد ولا تفريط، وقد حكي هذا إجماعا، وذلك لأنه لم تجب الزكاة بعد. ويلحق بهذه الحال ما إذا ترك على رؤوس النخل فأصابته جائحة قبل الجذاذ فلا شيء على المالك، نص عليه الإمام أحمد وحكاه ابن المنذر إجماعا، وذلك لأنه قبل الجذاذ في حكم ما لم تثبت عليه اليد، بدليل أنه لو اشترى ثمرة فتلفت بجائحة رجع بها على البائع. الحالة الثانية أن يتلف الحب أو الثمر بعد وجوب الزكاة وقبل جعله في البيدر، فإن كان التلف بتعد أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن. الحالة الثالثة أن يتلف الحب أو الثمر بعد جعله في البيدر، وقد سبقت الإشارة إلى خلاف العلماء في هذه المسألة، وأن من العلماء من قال تستقر الزكاة في ذمته فلا تسقط عنه حينئذ ولو كان التلف بغير تعد منه ولا تفريط. وذكرنا أن القول الراجح أن هذه الحالة كالحالة الثانية، وهو أنه إذا كان التلف بغير تعد منه ولا تفريط لم يضمن وإلا ضمن. أيها الإخوة المستمعون، والمالك مستأمن على ما يبديه للسعاة الذين يبعثهم ولي الأمر لخرص الزكاة وأخذها من أرباب الحرث، سواء في دعوى التلف أو في القدر. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: متى ادعى رب المال تلفها من غير تفريطه قبل قوله من غير يمين، سواء كان ذلك قبل الخرص أو بعده، ويقبل قوله أيضا في قدرها وكذلك في سائر الدعاوى. قال الإمام أحمد: لا يستحلف الناس على صدقاتهم، وذلك لأنه حق لله تعالى فلا يستحلف فيه كالصلاة والحد. أيها الإخوة المستمعون، هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة، ونستكمل الحديث عن بقية أحكام زكاة الزروع والثمار